السلام عليكم ورحمة الله. حديث طبعا آية المنافق 3. آية أي علامة، آية المنافق أي علامة المنافق، أي من صفات المنافق 3 علامات. وهناك طبعا علامات أخرى مذكورة في القرآن في السنة. آية المنافق 3، المقصود هنا إيش؟ النفاق العملي، يعني النفاق المتعلق بالعمل، هذا المقصود، النفاق المتعلق بالعمل. أولى هذه العلامات إذا حدث كذب، يعني كلما حدث كذب فلا يصدق أبدا. ما هو الكذب؟ هو الإخبار بخلاف الحقيقة والواقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور الحديث. وإذا وعد أخلف، يعني من وعد شخصا وفي نيته في قلبه وفي قصده أن لا يفي بما وعده، يعني عازم على شو؟ عازم على عدم الوفاء بالوعد. إذا اؤتمن خان، طبعا حاول تشرح لهم بطريقتك الخاصة، ممكن أنا أعطي شيء وما يحفظه أو ما يوده أو يضيعه أو يفرط فيه، هذا المقصود. إذا اؤتمن خان، هذا معنى عبارات أو جمل الحديث إجمالا. فوائد الحديث: أن النفاق له علامات، أو للنفاق علامات، أن من علاماته الخصال المذكورة في الحديث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر العدد قبل ذكر المعدود، العدد اللي هو 3 آية المنافق، 3 المعدود اللي هو إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. والفائدة الرابعة التحذير من صفات المنافقين. هذا باختصار، الله يحفظ، شرح الحديث، والله أعلم.